بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: باب ذكر الزجر عن التهاجر المسلمين كافة. قال: حدثنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا وهب بن بقي الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة ذكر الزجر عن تهاجر المسلمين كافة. الزجر المراد به النهي والمنع والتحذير من ذلك، وذلك أن الأخوة الإسلامية تجمع بين أهل الإيمان وتؤلف بين القلوب، بل هي أعظم رابطة وأوثق صلة. وقد جاء الإسلام بالحث على توثيق هذه الرابطة وتمتين هذه الأخوة والابتعاد عن كل ما يخدشها أو يخل بها، ولهذا جاء النهي عن التهاجر. والتهاجر أن يهجر بعض المسلمين بعضا، فلا يحدثه ولا يسلم عليه ولا يتكلم معه، فجاء النهي عن ذلك والتحذير منه. قال: الزجر عن تهاجر المسلمين كافة. وكما قدمت، لأن الإسلام يجمع ويؤلف، فينبغي على المسلمين أن يحافظوا على هذه الألفة وعلى هذه الرابطة، ويحرصوا على تقويتها، وأن يبتعدوا عن كل ما يوجد الفرقة بينهم. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأخوة الإيمانية في سورة الحجرات في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، أتبع ذلك جل وعلا بالتحذير والنهي عن أمور وجودها يخلخل هذه الأخوة ويفسد الألفة التي بين المسلمين، كالسخرية والهمز واللمز والغيبة وغير ذلك. فإن مثل هذه الأمور إذا وجدت أوجدت البغضة وأوجدت العداوة والتنافر، ومطلوب من المسلمين أن يحافظوا على هذه الأخوة وأن يبتعدوا عن كل ما يخل بها أو يضعفها. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا. والنهي عن التباغض نهي عن كل ما يوجد التباغض، وعن كل ما يتسبب في وجود التباغض. ولهذا قال بعض العلماء، وأحسن فيما قال في شرحه لهذا الحديث، قال: في الحديث نهي عن البدعة. قال: في الحديث، في قوله لا تباغضوا، نهي عن البدعة. قال: لأن البدعة توجد البغضة، أي توجد التباغض. ولهذا يقال أهل السنة والجماعة، وأهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. فالنهي عن التباغض نهي عن الأسباب التي تفضي إلى التباغض وتحذير منها. وقوله ولا تنافسوا أي لا تتباروا في الحرص على الدنيا والتكالب عليها بأن تكون هي غاية هم الإنسان ومبلغ علمه. وفي الدعاء الماثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من نعمة. والحاسد عدو نعمة الله تبارك وتعالى على عباده، وله شر قد جاء في القرآن التعوذ منه في قوله سبحانه ومن شر حاسد إذا حسد. والنهي عن التحاسد أمر بفعل الأسباب التي تبعد العبد عن حسد أخيه، ومن ذلكم إيمانه بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فكذلك من الأسباب التبريك عندما يرى نعمة أنعم بها على أخيه يبرك، يدعو لأخيه بالبركة، فيتخذ الأسباب التي لا يكون فيها حاسدا لإخوانه عدوا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. فإذا أحس بقلبه شيء من الكراهة للنعمة التي أنعم بها على أخيه من علم أو صحة أو مال أو ولد أو غير ذلك، إن أحس في قلبه شيء من الكراهة لذلك فهذا حسد بدأ يتولد في قلبه، ومن الخصال الذميمة والصفات المشينة التي ينبغي بالمسلم أن يربى بنفسه عنها، لأن الحاسد عدو لنعمة الله. فهذا الذي تحرك في قلبه شيء من الكراهية للنعمة التي حصلت له، الله الذي تفضل عليه ومن عليه بتلك النعمة، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقوله ولا تدابروا أي لا يعرض بعضكم عن بعض ويعطي كل واحد منكم أخاه دبره معرضا عنه وصادا، وهذا مما يتنافى مع الأخوة الإسلامية. قال وكونوا عباد الله إخوانا أي متآخين بأخوة الإيمان، متآخين بأخوة الإيمان يجمعكم حبكم، يجمعكم الحب في الله والعمل على طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه جل في علاه. قال ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فما دون الثلاث أبيح له في ذلك عندما يحصل شحناء أو أمور دنيوية توجد في النفس أشياء وأشياء، فله أن يهجر اليوم واليومين، لكن لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، بل عليه أن يتقي الله وأن يذكر الأخوة الإسلامية التي تربطه بأخيه، فإذا كانت مشكلة ما أوجدت هذه الفرقة ثمة أمور كثيرة عظيمة تجمع بينك وبينه، هي أجل وأعظم من هذا الأمر اليسير من أمور الدنيا الذي أوجد في نفسك عليه. فذكر نفسك بفضائل أخيك، ذكر نفسك بمحاسنه، ذكرها بأعماله الجيدة، لا تقف عند تلك النقطة المعينة التي أوجدت في نفسك على أخيك ثم تستمر هاجرا له، بل ذكر نفسك بمحاسنه، كونه مصليا محافظا على الصلاة، حريصا على طلب العلم، برا بوالديه، إلى غير ذلك من الخصال التي تعرفها عنه. فإن استحضارك لهذه الخصال يحرك في نفسك قربا منه ومحبة له، وتركا لهجره فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا يحل التباغض ولا التنافس ولا التحاسد ولا التدابر بين المسلمين، والواجب عليهم أن يكونوا إخوانا كما أمرهم الله ورسوله. فإذا تألم واحد منهم تألم الآخر بألمه، فإذا فرح فرح الآخر بفرحه. ويجب نفي الغش والدغل مع استسلام الأنفس لله عز وجل، مع الرضا بما يوجب القضاء في الأحكام كلها. ولا يجب الهجران بين المسلمين عند وجود زلة من أحدهما، بل يجب عليهما صرفها إلى الإحسان والعطف عليه بالإشفاق وترك الهجران. نعم، يعني قوله رحمه الله تعالى: فإذا تألم واحد منهما تألم الآخر بألمه، وإذا فرح الآخر بفرحه. فهذا يدل على أن المسلمين آلامهم واحدة وآمالهم واحدة وهمومهم مشتركة، وهم كما جاء في الحديث كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فهذه الأخوة الإيمانية تقتضي أن تفرح لفرح أخيك، وأن تألم لألمه، وألا يكون في القلب غش أو دغل. الدغل هو ما يكون في القلب من تبطين سوء أو شر أو إضمار كيد أو مكر أو نحو ذلك، مع استسلام الأنفس لله، مع الرضا بما يوجب القضاء في الأحكام كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولقد حدثني محمد بن المهاجر قال حدثني موسى بن محمد الأخباري عن النميري قال حدثني محمد بن يحيى الكناني قال أنشدني أبو غزية لمعاوية بن عبد الله بن جعفر: لا يزهدنك في أخ لك أن تراه زل زلة، والمرء يطرحه الذين يلونه في شر الله، ويخونه من مأمن أهل البطانة والدخلة، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. يقول: لا يزهدنك في أخ لك أن تراه زل زلة، يعني إذا وجد من أحد إخوانك زلة لا تزهد في أخوته ومرافقته. فكل بني آدم خطاء، وكما أن أخاك هذا يزل أنت مثله أيضا تزل، ولا ترضى لنفسك أنك عند أدنى زلة تقع فيها أن يهجرك إخوانك وأن يعرضوا عنك. فعامل الناس بالشيء الذي تحب أن تعامل به، فكما أنك تزل وتحب أن يغتفر لك زللك وأن تناصح وتعالج في زللك برفق، فأيضا عامل إخوانك بهذه المعاملة. لا تهجرن أو لا تزهدن في أخ لك أن تراه زل زلة، أي وقع في زلة. والمرء يطرحه الذين يلونه في شر الله، والألّه هو كما ذكر هيئة الأنين وصوت الأنين، يعني يطرحونه عند أدنى شيء، يطرحونه عند أدنى شيء وفي شر موضع. وتخونه من مأمن أهل البطانة والدخلة، يعني من كان فيهم دغل وتبطين سوء وشر، فإن هؤلاء يخونونه من حيث كان يأمن ويطمئن. نعم. قال: وأنشدني محمد بن الحسن بن قتيبة قال أنشدني حميد بن عياش ولا تك في هب الأخلاء مفرطا، فإن أنت أبغضت البغيد فأجملي، فإنك لا تدري متى أنت مبغض حبيبك أو تهوى البغيد فأعقلي. نعم، هذا يدعو إلى التوسط في الحب بين المغالاة فيه وبين التفريط، فإذا أحببت أخاك حبه حبا معتدلا دون أن يكون في حبك مغالاة، ودون أن يكون أيضا في هذا الحب تفريط، فكن متوسطا في ذلك. يقول ولا تكن في حب الأخلاء مفرطا، لا تكن مفرطا، الإفراط هو الغلو، أي مغاليا مجاوزا الحد. فإن أنت أبغضت البغيض، وإذا أبغضت شخصا بغيض فأجمل، أي كن معتدل، كن معتدلا في حبك لمن أحببت وبغضك لمن أبغضت، فأجمل أي كن معتدلا في ذلك. ثم يبين السبب فيما دعا إليه، يقول فإنك لا تدري متى أنت مبغض حبيبك أو تهوى البغيض فاعقلي. هذا الشخص الذي تغلو في حبه لا تدري متى أنت مبغضه، قد يأتي عليك يوم ويوجد فيه أمور موجبة للبغضة أو للبغضة. كذلك الشخص البغيض قد يتحول وتصلح حاله ويكون حبيبا. وهذا المعنى الذي ذكره الناظم جاء في الحديث الذي يروى مرفوعا وموقوفا، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالشخص الذي تحبه لا تغالي في حبه، ربما يتحول إلى بغيض، والبغيض أيضا لا تغالي في بغضه، قد يتحول إلى حبيب. قال وأنشدني عمرو بن محمد بن عبد الله النسوي لثعلب إني لأصبر من عود به جلب، وعند الملمات إلا عند هجراني، وما صدود ذوات الدل يرمضني، لكنما الموت عندي صد إخواني، إذا رأيت زرارا من أخي ثقة ضاقت علي برحب الأرض أوطاني. يقول إني لأصبر من عود، العود الجمل المسن، وبه جلب أي به قروح، فإذا كان مسنا وبه قروح لا شك أن هذا يكون متعبا لصاحبه في انتقاله وفي ارتحاله. إني لأصبر من عود به جلب عند الملمات إلا عند هجراني، إلا عند هجراني، يعني هذا الهجران الذي يقع لا أطيقه، أنا أتحمل يعني وأصبر على عود به جلب، على عود به جلب يعني ناقة مسنة كبيرة وبها قروح أستطيع أن أصبر عليها. يعني يقصد لو أن شخصا فيه من الضعف أو فيه من الهزال أو فيه من المعاني التي فيها شيء من الضعف يقول أصبر عليه، لكن الهجران ما أصبر عليه، الهجران لا أصبر عليه. وما صدود ذوات الدل، يقول أنا لما أتكلم عن الهجران لا أتكلم عن صدود ذوات الدل أي ذوات الحسن والجمال، يقول هذا لا يقلقني ولا يضجرني، أنا أتحدث عن صدود الإخوان وصدود الأخ عن أخيه، تربطك به أخوة وصداقة ثم يهجرك ويصد عنك. لكنما الموت عندي صد إخواني، هذا الذي يعني يثقل علي ويصعب علي تماما. إذا رأيت زرارا من أخي ثقة ضاقت علي برحب الأرض أوطاني، يعني تضيق علي الأرض بما برحبها وسعتها. نعم. قال وأنشدني الأبرش أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي، فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشددي، فمتى يزل ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل رأيك فاردد. وإذا الخنا نقض الحبا في مجلس ورأيت أهل الطيش قاموا فاقعد. هذا يقول اختبر الرجال إذا أردت أن تصاحب وترافق، اختبر الرجال، أبلوا الرجال، أي اختبرهم وامتحنهم وانظر في من ستصاحب، وتوسمن أمورهم وتفقد أحوالهم، انظر أعمالهم وتصرفاتهم. فبعد هذا التفتيش والبحث والاختبار، إذا ظفرت بذي اللبابة والتقى، اللبابة العقل والحصافة، والتقى أي تقوى الله سبحانه وتعالى، فبه اليدين قرير عين اشدد يديك على صحبته ولا تفرط فيه. ثم لو قدر أن هذا الذي بلوته واختبرته وأحببت صحبته وصحبته وقع في زلة، كيف تتعامل؟ يقول فمتى يزل ولا محالة، أي لا بد أن يزل، من هذا الذي يكون معصوما من الزلل؟ ومتى يزل ولا محالة زلة، فعلى أخيك بفضل رأيك فاردد. يعني ناصحه برفق، قدم له التنبيه اللطيف، الموعظة اللطيفة، التحذير اللطيف، النصح اللطيف، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من هذه الزلة التي وقع فيها. قال وإذا الخنا نقض الحبا، الحبا ما يتخذ في جلوس الإنسان، والجلسة يقال لها الحبوة، يعني يشد حبلا من مستديرا يحيط بظهره مع ركبتيه بحيث يتكئ. فحل هذا الحبا يأتي في الأمور المهمة، عادة يكون المحتبي مرتاحا ولا يفك حبوته إلا إذا جاء أمر مضجر له ومقلق يتطلب منه أن يقوم من المكان، لأنه مرتاح في جلسته ولا يفك هذه الحبوة التي هو فيها إلا إذا جاء أمرا مقلقا له. فإذا الخنا نقض الحبا في مجلس، يعني اضطرك أن تقوم، وجد في المجلس من الخنا والألفاظ السيئة والأمور ما يضطرك أن تقوم، ورأيت أهل الطيش قاموا فاقعدي. فإن وجدوا فهذا مما يستوجب حل الحبا وأن تقوم من المكان، وإذا قاموا من المكان فاقعد لسلامة المكان من أهل الطيش. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى لا يجب للمرء أن يدخل في جملة العوام والهمج بإحداث الود لإخوانه وتكديره لهم بالخروج بالسبب الذي يؤدي إلى الهجران الذي نهى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عنهم بينهم، بل يقصد قصد الإغضاء عند ورود الزلات، ويتحرى ترك المناقشة عن الهفوات على الهفوات، ولا سيما إذا قيل في أحدهم الشيء الذي يحتمل أن يكون حقا وباطلا معا، فإن الناس ليس يخلو وصلهم من رشق أصهم العذال فيه. يقول رحمه الله تعالى لا يجب للمرء، أي لا ينبغي له أن يدخل في جملة العوام والهمج، يعني ينبغي أن يربع بنفسه عن صفات العوام والهمج، وكما قيل قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. فينبغي أن يربع بنفسه عن صفات العوام والهمج وأهل الجهالة. وضرب على ذلك مثال من تصرفاتهم بإحداث الود لإخوانه، إحداث الود لإخوانه وتكديره لهم بالخروج بالسبب الذي يؤدي إلى الهجران. يعني تجد الواحد من هؤلاء المعنيين هنا بقوله العوام والهمج يدخل في الأخوة مباشرة ويخرج مباشرة، يا سريع الدخول وسريع الخروج، أي موقف يا لا يعجبه يهجر، وربما بعضهم عند أي موقف لا يعجبه يهجر حتى الممات. فلا، ثمة أمور أخرى قبل الهجر تقتضيها هذه الأخوة، وأنت نفسك تحبها لنفسك لو كنت أنت الذي وقعت في الخطأ. ومثل ما أنه يزل أنت تزل. فيقول عن هؤلاء أن من صفاتهم إحداث الود لإخوانهم وتكديره لهم، أي تكدير هذا الود لهم بالخروج بالسبب الذي يؤدي إلى الهجران الذي نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه بينهم، بل يقصد قصد الإغضاء عند ورود الزلات. إذا وقع أخوك في زلة فأغضي عن زلته، أغضي عن زلته، يعني غض الطرف عنها، ويتحرى ترك المناقشة على الهفوات، لكن لا مانع أن يعالجه وأن يوصل له الفائدة برفق ولطف. يقول خاصة الهفوات التي تنقل عن شخص من الأشخاص وهي تحتمل، ليست صريحة، تحتمل حقا وتحتمل باطلا، فإن الناس لا يخلو وصلهم من رشق أسهم العذال. العذال أي أهل العذل وهو اللوم. نعم. قال ولقد سمعت محمد بن عثمان العقبي يقول سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول قال محمد بن حميد ومن ذا من عيوب الناس ناج بحق قيل فيه أو قرافي قبيه بي إذا خاللت خلا ولازم خلتي ألا أكافي وكل مودة لا خير فيها إذا لم تحتمل حق المصافي فأما في الكلام فكم وفي ولكن في الشدائد لا يوافي إذا أحببت لم أنقض إخائي ولم أبن الإخاء على اعتسافي ولكن أمنه الكرماء ودا ولا أدعو اللئام إلى العتاف متى تقطع صديقك بعض وصل ولا تثبت فأهدك غير وافي إذا ما المرء أدبر لم تطقه وصار المستقيم إلى خلافي. يقول في هذه الأبيات ومعانيها واضحة، يقول في أولها ومن ذا من عيوب الناس ناج، من ذا من عيوب الناس ناج بحق قيل فيه أو قرافي، قراف أي اتهام بالباطل، من ذا الذي ينجو من عيوب الناس أي من عيب الناس له، لا أحد ينجو سواء بحق أو بقراف أي بباطل والدعاء. ولهذا سيأتي قيل لرجل ألك عيوب قال لا، قيل له فلك من يلتمسها، لك من يلتمسها قال نعم، قال فما أكثر عيوبك، قال فما أكثر عيوبك، ما دام أن يوجد من يبحث لك عن عيوب فما أكثر عيوبك. لماذا؟ إما أن يصفك بحق بأخطاء موجودة أو بقراف أن يتهمك بما ليس فيك. نعم. ورحمه الله تعالى سمعت محمد بن المنذر يقول سمعت محمد بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول قيل لرجل ألك عيوب قال لا، قيل له فلك من يلتمسها قال نعم، قال فما أكثر عيوبك. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى السبب المؤدي إلى الهجران بين المسلمين ثلاثة أشياء، إما وجود زلة من أخيه ولا محالة يزل فلا يغضي عنها ولا يطلب لها ضدها، وإبلاغ واش يقضه فيه، ومشي عاضل بثلب له فيقلبه ولا يطلب لتكذيبه سببا ولا لأخيه عذرا، وورود ملل به يدخل على أحدهما فإن الملالة تورث القطع ولا يكون للملول صديق. إذن أسباب التي تؤدي إلى التهاجر فيما لخصه رحمه الله تعالى ثلاثة أسباب. الأمر الأول وجود الزلة، وبين رحمه الله أن الزلة لا محالة موجودة، فتوجد الزلة ثم لا يغضي عنها صاحبه ولا يطلب لها ضدها. والأمر الثاني إبلاغ الواشي، والوشاة وأهل النميمة كم يفسدون من صلة وكم يقطعون من تحاب وتواد. والأمر الثالث وجود الملالة، وجود الملالة، يعني بعض الناس يصحب شخصا ثم لا يثبت على صحبته لأنه سريع الملالة، يعني سريع الملل والسآمة، فلا يطيل الصحبة لأنه يمل من الصاحب سريعا. فهذه يقول أهم الأسباب التي توجد الهجران بين المسلمين؟ قال: ولقد أخبرني محمد بن أبي علي الخلادي قال حدثنا محمد بن إبراهيم اليعمري قال حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم الأصبهاني قال أنشدني بعض أهل الأدب: إن الملالة وده مثل السراب يذم ورده، أو كالسحاب الزائد البراق لم يصدق وعده، لم يصدق رعده بالراء، يعني له رعد ولا يمطر. نعم. أو كالحسام حززته، له برق وله رعد ولا يمطر. نعم. أو كالحسام حززته عند الضراب فكل الحسام السيف عند الضراب فكل حده. نعم. لا تقبلن إخاءه فوعيده كذب ووعده، بينا يودك رأي عينك إذ بدا لك منه صده، وتغيرت أخلاقه وازور حتى مال خده. هذا يتحدث فيه الناظم عن الصنف الثالث الذين يحصل منهم الهجران، الذين هم أهل الملالة سريع الملل والسآمة، فتقلبهم وعدم ثباتهم على الصحبة وسآمتهم منها، ومثل هؤلاء يقول الناظم: لا تحرص على إخائهم. نعم. قال: أنبأنا محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز قال حدثنا معمر بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان قال: كان لابن شبرمة أخ فجفاه فكتب إليه: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. نعم، يعني كتب إليه بهذا البيت: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. كل منا غني عن الآخر، لكن كونه غني عنه لا يمنع أن نحقق ما تقتضيه الأخوة الإيمانية من ترك للجفاء وعناية بما يحقق الأخوة والمحبة والصفاء. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 أيام، فمن فعل ذلك كان مرتكبا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والسابق بسلام يكون السابق إلى الجنة، ومن هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، ومن مات وهو مهاجر أخاه دخل النار إن لم يتفضل الله عليه بعفو عنه ورحمة. وغاية ما أبيها من الهجران بين المسلمين 3 أيام. وهنا يحذر رحمه الله من الهجران، ويضمن تحذيره بعض الأحاديث أو معاني بعض الأحاديث الواردة، فقوله: لا يحل مسلما يهجر أخاه المسلم فوق 3 أيام، هذا حديث وقد مر معنا في صدر هذه الترجمة. قال: فمن فعل ذلك كان مرتكبا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال لا يحل لمسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والسابق بالسلام يكون السابق إلى الجنة. قال: ومن هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله: ومن مات وهو مهاجر أخاه دخل النار إن لم يتفضل الله عليه بعفو عنه ورحمة، وأيضا هذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه فوق 3 فهو في النار، من هجر أخاه فوق 3 فهو في النار، إلا أن يتداركه الله برحمته، إلا أن يتداركه الله برحمته. وهذا معنى قول الناظم: إن لم يتفضل الله عليه بعفو عنه ورحمة. وغاية ما أبيح من الهجران بين المسلمين 3 أيام، أي لا يزاد عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3. نعم. قال: ولقد أنشدني عبيد الله بن محمد الأنماطي قال أنشدني محمد بن حسن لصديق له: يا سيدي عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن أبي خيثمة، فإنه يرويه عن شيخه قال: روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة: إن صدود الخل عن خله فوق 3 ربنا حرمه. نعم، يعني هو الآن يكتب لصديق له، يعني ويظهر من السياق أن صديقه هجره وصرم وده، فيكتب له بهذه الأبيات: أن عندك لي مظلمة، أي حصل منك ظلم لي، أي بهذا القطع والهجران، وإذا أردت أن تتأكد من أن فعلك هذا مظلمة لي فاستفتي فيها ابن أبي خيثمة، استفتي ابن أبي خيثمة فإنه يرويه عن شيخه قال: روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس، يعني هذا إسناد الحديث عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة صلوات الله وسلامه عليه: إن صدود الخل عن خله فوق ثلاث ربنا حرمه. وقد بحثت عن هذا الإسناد الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فلم أجده، يعني وجدته مروي عن ابن عباس في الأوسط للطبراني بغير هذا الإسناد، فمن وجد إسناد هذا الحديث فليتحفنا به عن الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهجر أو لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم. قال: وأنشدني محمد بن شاهن العبيوردي بالموصل رحمه الله تعالى: ما ودني أحد إلا بذلت له صفو المودة مني آخر الأبد، ولا جفاني وإن كنت المحب له إلا دعوت له الرحمن بالرشد، ولا أتمنت على سر فبحت به، ولا مددت إلى غير الجميل يدي، ولا أخون خليلي في حليلته حتى أغيب في الأكفان واللحد. وهذا منهج قوام يتحدث به هذا الناظم ومسلك حسن، يقول: ما ودني أحد إلا بذلت له صفو المودة، إلا بذلت له صفو المودة مني آخر الأبد، أي مستمرا على هذه المودة لا أتحول عنها، ولا جفاني أي أحد من إخواني وأصدقائي، وإن كنت المحب له إلا دعوت له الرحمن بالرشد. انظر هذا الاعتدال، يجفوه أخاه وهو يدعو لأخيه بظهر الغيب بالرشد، يدعو له بالرشد. ولا أتمنت على سر فبحت به، فهو أمين في حفظه لسر إخوانه، ولا مددت إلى غير الجميل يدي، أي لا أمد يدي إلى أمر غير جميل، ولا أخون خليلي أي صديقي في حليلتي أي زوجته حتى أغيب في الأكفان واللحد. نعم. قال: أنبأنا محمد بن المهاجر قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن شجاع قال حدثنا محمد بن سماعة قال: جئت يوما إلى أبي علي المصري أسلم عليه، قال: فبش بي واحتملني في حجره، ثم قال: حصبي بوصلك في حياتي لذة، ورضيت ذلك في المعاد ثوابا، لو كنت رزقي ما أردت زيادة، ولقلت أحسن خالخي وأبا وأطابا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الحصي على لزوم الحلم عند الأذى. قال: أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي هيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. قال: ذكر الحث على لزوم الحلم عند الأذى، أي أن يتعامل مع الشخص الذي يؤذي بالحلم عليه والصبر والإغضاء عنه والدفع له بالتي هي أحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حليم إلا ذو عثرة، لا حليم إلا ذو عثرة، إما أن يكون بالمراد بقوله لا حليم إلا ذو عثرة أي أنه حتى وإن كان حليما لا بد أن يقع في خطأ، مثل ما يقال لكل جواد كبوة، فالحليم حلمه لا يمنع أن يعثر في بعض المرات وأن يقع منه زلل في بعض المرات. ويحتمل معنى آخر أيضا أشير إليه في شرح الحديث: لا حليم إلا ذو عثرة، أي أن الحلم يأتي بالتجارب التي قد يعثر مرة ومرتين فيستفيد من الأخطاء التي وقع فيها فيكتسب منها فهما وبصيرة وحلما. قال: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة، ولا حكيم إلا ذو تجربة، أي أن التجربة لها دور كبير في اكتساب الحكمة وتحصيلها. والحديث في سند كلام لأنه من رواية دراج عن أبي الهيثم، ورواية دراج عن أبي الهيثم متكلم فيها. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: هذا الخبر في ضرب الذي ذكرت في كتاب فصول السنن بأن العرب تضيف الإسم إلى الشيء للقرب من التمام، وتنفي الإسم عن الشيء للنقص من الكمال. فلما كان الغالب على المرء ألا يكون حليما حتى يكون ذا عثرة، نفى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحليم أما لم يكن بذي عثرة لنقصه عن الكمال. فالحليم عظيم الشان، رفيع المكان، محمود الأمر، مرضي الفعل. والحلم اسم يقع على ذم النفس عن الخروج عند الورود عليها ضد ما تحب إلى ما نهي عنه. فالحلم يشتمل على المعرفة والصبر والأناة والتثبت، ولم يقرن شيء إلى شيء أحسن من عفو إلى مقدرة. والحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام. ولقد حدثنا أحمد بن الحسن بن قوله والحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام، لأن أحيانا يكون حلم الإنسان عن عجز، قد يكون حلمه عن عجز يعني ليس قادر على الانتقام، لكن أجمل ما يكون الحلم عندما يكون عن قدرة على الانتقام. نعم. قال: ولقد حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا الحسن بن واقع عن ضمرة قال: الحلم أرفع من العقل لأن الله تبارك وتعالى تسمى به. نعم، لأن من أسمائه تبارك وتعالى الحليم، من أسمائه تبارك وتعالى الحليم. نعم. قال: وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: ألم تر أن الحلم زين مسود لصاحبه، والجهل للمرء شائن، فكن دافنا للشر بالخير تسرح. نعم. من الهم إن الخير للشر دافن. يقول هذا الناظم: ألم ترى أن الحلم زين مسود، زين أي لصاحبه، ومسود له أي بين الناس، والجهل للمرء شائن، إذا وجد فيه الجهل فإن هذا شائن له. وهو بذلك يعني متصف بصفة مشينة، صفة مذمومة. فكن دافنا للشر بالخير تسرح، من الهم إن الخير للشر دافن. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: وإذا شئت إن الخير للشر دافن، يعني خلاصك من الشر بأن تدفنه بالخير، وأن تشغل نفسك بالخير ولا تشغلها بالشر. نعم. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: فكن دافنا للشر بالخير تسترح، من الهم إن الخير للشر دافن. نعم. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق بن تسترح، أي ترتاح، عندما تدفن الشر بالخير ترتاح من هذا الأمر، أما إذا شاغلت نفسك بالشر تعبت وأرهقت نفسك وأدخلتها في الهموم. نعم. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: وإذا شئت يوما. الآن لو حصل مثلا على سبيل المثال بينك وبين شخص مشادة ولم تدفن شره بالخير ولا قيت شره بشر وتشاديت معه وتشاغلت معه بهذا الشر، ثم جئت إلى فراشك بالليل تجد نفسك قلقة ومنزعجة وليتني إلى آخره، لكن إن دفنت شره بالخير وأنهيت الأمر بالحلم ودفعت بالتي أحسن تشعر عزة وقوة وارتياح وتنام قرير العين، لأن لأن لأن الذي فعلته هو الشجاعة وهو القوة، ليس الشديد بالسرعة. فهذا معنى قول الناظم: فكن دافنا للشر بالخير تسترح من الهم، إن الخير للشر دافن. نعم. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: وإذا شئت يوما أن تسود عشيرة فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم، وللحلم خير فاعلمن مغبة من الجهل إلا أن تشمس من ظلم. إلا أن تشر من ظلم. وتروى أيضا بألفاظ أخرى، قال: وإن شئت يوما أن تسود عشيرة فبالحلم سد، يعني السودد لا يكون بالتسرع والشتم والاندفاع، وإنما يكون بالحلم والأنات. قال: وللحلم خير فاعلمن مغبة، أي له وللخير وللحلم خير مغبة، يعني له عاقبة حسنة ومآل طيب، اعلمن ذلك. وللحلم خير فاعلمن مغبة من الجهل إلا أن تشر من ظلم، يعني أن يحصل منك شدة بسبب ظلم حصل لك نعم. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي: فرض بما حم من قضاء يسبك من ذلك الخيار، وعش حميدا رخي بال ما زانك الحلم والوقار. حم من قضاء أي قدر. ففرض بالمقدر من القضاء يصيبك، فرض بما حم من قضاء يصيبك من ذلك الخيار، وعش حميدا رخي بال ما زانك الحلم والوقار. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: إن من نفاسة اسم الحلم وارتفاع قدره أن الله جل وعلا تسمى به ثم لم يسمى بالحلم. تسمى به في قرابة 8 آيات في القرآن أو نحو من ذلك، فيها اسم الله تبارك وتعالى الحليم. ثم لم يسمى بالحلم في كتابه أحدا إلا إبراهيم خليله وإسحاق ذبيحه، حيث قال: إن إبراهيم لأواه حليم، وقال: فبشرناه بغلام حليم. قول فبشرناه بغلام حليم، الصحيح أنها في إسماعيل، ولهذا الصواب أن يقال: ثم لم يسمي بالحلم في كتاب أحدا إلا إبراهيم خليله وإسماعيل ذبيحه، لأن قول فبشرناه بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام وهو الذبيح. وإذا قرأت الآيات في سورة الصفات تجد واضحا أن السياق في ذكر إسماعيل، ثم بعده ذكر البشارة بإسحاق. نعم. ولو لم يكن في الحلم خصلة تحمد إلا ترك اكتساب المعاصي والدخول في المواضع الدنسة، لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق الحلم ما وجد إلى استعماله سبيلا. والحلم سجية أو تجربة أو هما. الحلم سجية، يعني جبلة وأمر طبع عليه الإنسان، أو تكون تجربة يعني بالتحلم، كما في الحديث: إنما الحلم بالتحلم. أو هما أي سجية وتجربة. نعم. قال: حدثنا أبو حمزة محمد بن عمر بن يوسف قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: لا حلم إلا بالتجربة. قوله لا حلم إلا بالتجربة، أي أن التجربة والمران يكسب الإنسان الحلم، يكسب الإنسان الحلم. تجربة أي تجريب الأمور وما يمر عليه من أحوال له أو لغيره، فإنه يكتسب من ذلك تجربة تكسبه الحلم. ولهذا سيأتي في بعض القصص التي سيسوقها لاحقا ما يفيد هذا المعنى. نعم. قال: وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: صافي الصديق بوده، وإذا دنا شبرا فزده، واحلم إذا نطق السفيه، فمن يرد جهلا يجده. نعم، يعني كن مع الصديق بالإحسان والإكرام بأن تكون أزيد مما يلقاك به، فكن أكثر منه إحسانا، فإذا صافاك ودنا شبرا فزده أنت. وهذا فيما يتعلق بالصديق. وأما السفيه فإذا نطق فمن الخير ألا تجيبه، فمن يرد جهلا يجده، لكن من الخير لك أن تصرف نفسك عنه ولا تجيبه، كما قال الله سبحانه: وأعرض عن الجاهلين. قال: أنبأنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة قال حدثنا ابن أبي شوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتوخى الخير يعته، ومن يتوقى الشر يوقه. نعم، وهذا صح مرفوعا بالإسناد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. وهذا فيه دعوة لبذل الأسباب في تحصيل العلم، وأن تحصيل العلم يكون باللجوء إلى الله طلبا للعون والمد، وقل ربي زدني علما، ثم يتبع ذلك بذل السبب. بذل السبب، إنما العلم بالتعلم، يعني لا يكفي الدعاء دون طلب للعلم وبذل أسباب لتحصيله. فإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، أي أن المرء إذا جاهد نفسه على الخروج والسلامة من رعونة النفس والاتصاف بالحلم، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى مع المجاهدة والاستعانة بالله يصبح حليما، يصبح حليما، ولو كان من أشد الناس رعونة، لكنه إن جاهد نفسه واستعان بربه سبحانه وتعالى صار بذلك حليما بإذن الله جل وعلا. ولا ينبغي للإنسان أن يثبط نفسه وأن يخذل نفسه وأن يقول: لا، أنا في رعونة لا يمكن التخلص منها، وفي غلظة لا يمكن، أو في غضب لا يمكن أتخلص منه، أو نحو ذلك. لأن بعض الناس فعلا يخذل نفسه، يخذل نفسه، وربما قال بعضهم: هكذا نحن الوالد والعائلة كلها، هذه طبيعتنا، ما نستطيع أن نتخلص من ذلك. هذا تخذيل للنفس. من قال لك أنك لا تستطيع أن تتخلص من ذلك؟ والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله: ومن يتوخى، أي يتحرى الخير، يعطى. من يبذل السبب ويتحرى الخير ويدعو الله يعطيه الله سبحانه وتعالى ويمن عليه به. ومن يتوقى الشر، أي يجاهد نفسه على توقيه مستعينا بربه، فإن الله سبحانه وتعالى يقيه منه. قال: وأنشدني الكريزي: إذا أنا كافيت الجهول بفعله فهل أنا إلا مثله إذ أحاوره، ولكن إذا ما طاش بالجهل طائش علي فإني بالتحلم قاهر. يقول نعم، يقول هذا كلام جميل جدا في تقرير الحلم والتحلم. يقول: إذا كان أكافئ الجهول بمثل جهله إذن أصبحت جهولا مثله. إذا كنت سأكافئ الجهول بأسلوب مثل أسلوبه وجهل مثل جهله إذن أصبحت جهولا مثله. وبدل أن أعرض عن جهله وأعامله بالأخلاق الفاضلة حتى أيضا لعله يستفيد مني خلقا، وإذا بي أهبط وأصبح في مستواه، وكان المفترض أن يتعلم مني فأصبحت في مستواه جهولا مثله. فيقول: إذا أنا كافيت الجهول بفعله، أي بالجهل الذي يمارسه هو، وجهلت عليه مثل ما جهل علي، فهل أنا إلا مثله، أي جهولا مثله، إذ أحاوره وأخاطبه بالأسلوب الجهل الذي يخاطبني به، ولكن إذا ما طاش بالجهل طائش، إذا ما طاش بالجهل طائش علي فإني بالتحلم قاهره. أقهره بالتحلم وأقابله بالتحلم، ولا أقابل بجهل مثل جهله وطيش مثل طيشه. نعم. قال: أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن رجلا كتب إلى أخ له اعلم أن الحلم لباس العلم فلا تعرين منه. نعم، الحلم لباس العلم، ولا ينبغي لعالم أن يعرى من حلم، لأن الحلم لباس للعلم، ومعنى لباس للعلم أي زينة للعالم وجمال له، وجمال له وبهاء. فالحلم لباس وزينة، وهذا فيه أن الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة زينة لصاحبها وجمال له. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: العاقل يلزم الحلم عن الناس كافة، فإن صعب ذلك عليه فليتحالم، لأنه يرتقي به إلى درجة الحلم، وأول الحلم المعرفة. يعني إن لم يكن حليما فليتحالم، يحاول يتحرى الحلم، يجاهد نفسه، يمرنها، حتى ما يمنع أنك مثلا إذا جاءك موقف شديد من المواقف قل بينك وبين نفسك: لأحاول أن أكون حليما، أجرب نفسي في الحلم، واعتبر نفسك دخلت امتحان تجرب نفسك فيه في الحلم، وتجاهد نفسك أن تنجح في هذا الامتحان وأن تكون حليما، وفعلا تحسس نفسك أنك في تجربة لتدريب نفسك على الحلم، وهكذا في المواقف، تلو المواقف وأنت لا تزال في مجاهدة للنفس، فإذا بك بإذن الله سبحانه وتعالى متصفا ومتحليا بهذه الصفة العظيمة الجميلة. نعم. وأول الحلم المعرفة، ثم التثبت، ثم العزم، ثم التصبر، ثم الصبر، ثم الرضا، ثم الصمت والإغضاء. وما الفضل إلا للمحسن إلى المسيء، فأما من أحسن إلى المحسن وحلم عن من لم يؤذه فليس ذلك بحلم ولا إحسان. يقول: ما الفضل إلا للمحسن إلى المسيء، لكن إذا أحسنت لمن أحسن إليك، أو وصلت من وصلك، أو أعنت من أعانك، هذا كما تقدم معنا سابقا تساوي في التعامل وتساوي في الأخلاق، لكن الفضل إنما هو للمحسن إلى المسيء، هذا هو الفضل. وأما إذا كان إحسان إلى المحسن وحلم عن من لم يؤذه فليس ذلك بحلم وليس ذلك بإحسان، وإنما الحلم أن تحلم عن الذي آذاك، والإحسان أن تحسن لمن أساء إليك، وهذا الذي كما قدمت سابقا يظهر به التميز. أما التساوي في التعامل هذا في مقدور كل أحد. نعم. قال: ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا إسحاق بن زكريا قال حدثنا عبد الصمد بن حصان قال حدثنا أبو عمر المازني عن وهب بن منبه أن لقمان أن لقمان هذه التي جاءت بين قوسين يظهر أنها زائدة، ليست موجودة في النسخة الخطية. قال لابنه: يا بني لا تجادلن العلماء فتهون عليهم فيرفضوك، ولا تمارين السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك، فإنه يلحق بالعلماء من صبر ورأى رأيهم، وينجو من السفهاء من صمت وسكت عنهم. ولا تحسبن أنك إذا ماريت الفقيه أجلك، بل لا تماريه إلا إذا زدته إلا إلا إلا إذا زدته غيظا إلا لا تماريه إلا زدته غيظا دائبا عليك. ولا تحمين من قليل تسمعه فيوقعك في كثير تكرهه، ولا تفضح نفسك لتشفع غيظك، فإن جهل عليك جاهل فلينفعن إليك حلم إياك حلمك، وإنك إن لم تحسن حتى يحسن إليك فما أجرك وما فضلك على غيرك. فإذا أردت انظر هذا الكلام الجميل: وإنك إذا لم تحسن حتى يحسن إليك فما أجرك وما فضلك على غيرك. وإنما الإحسان إلى المسيء والحلم عن المؤذي، أما الإحسان إلى المحسن والحلم عن غير المؤذي فهذا يعد تساويا في التعامل. فإذا أردت الأجر والفضيلة فأحسن إلى من أساء إليك، واعف عن من ظلمك، وانفع من لم ينفعك، وانتظر ثواب ذلك من قبل الله. فإن الحسنة الكاملة هي التي لا يريد صاحبها عليها ثوابا في الدنيا. يقول: فإن أردت الأجر والفضيلة فأحسن إلى من أساء إليك، واعف عن من ظلمك، وانفع من لم ينفعك، وانتظر ثواب ذلك من قبل الله. يعني لا تقدم هذه الأشياء لهؤلاء لشيء ترجوه منهم، وإنما قدم ذلك قربة لله. وانظر كلامه الجميل حيث يقول: فإن الحسنة الكاملة أي التامة غير منقوصة التي لا يريد صاحبها عليها ثوابا في الدنيا، أي لا يفعلها إلا لشيء يرجوه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، من يكون بهذه الصفة لا يؤذيه تعامل الناس، لأن بعض الناس مثلا قد يحسن لأبنائه ويكون إحسانه لأبنائه لشيء يرجوه منهم إذا كبروا مثلا، فإذا صاروا بخلاف ما كان يرجوه تعب جدا. بينما إذا كان يقدم الذي يقدمه لأبنائه من أجل من؟ من أجل الله، قربة لله، لا يضره إن لم يكافئه مثلا بالإحسان. وقل مثل ذلك في غير الأبناء، فإذا قدم العمل قربة لله لا يضره أن يكون مثلا أن من عامله أو من أحسن إليه لئيما فيما بعد أو مسيئا فيما بعد، لا يندم، لأنه قدمه ليس لأجله أو ليس لأمر يرجوه منه، وإنما قدمه لأمر يرجوه من الله سبحانه وتعالى. فالحسنة الكاملة هي التي لا يريد صاحبها عليها ثوابا في الدنيا، كما في الآية الكريمة: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. قال: وأنشدني محمد بن حبيب بن الواسطي: إذا المرء لم يصرف عذارا من الأذى حياء ولم يغفر لأخرخ مذنب فلن يصطنع إلا قليلا. إذا المرء لم يصرف عذارا من الأذى، عذارا بكسر العين، إذا المرء لم يصرف عذارا من الأذى حياء ولم يغفر لأخرق مذنب فلن يصطنع إلا قليل صديقه، ولم يدفع الأوراء بالحلم ليغلب. نعم، يعني إذا كان إذا كان لا يغفر للأخرق ولا يعفو عن المذنب المقصر، ولا يعذر من وقع في الزلل، فلن يصطنع إلا قليلا صديقه، يعني لن يكون له صديق إذا كان بهذه الصفة. نعم. قال: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان العبرش: احفظ لسانك، إن لقيت مشاتما لا تجرين مع اللئيم إذا جرى، من يشتري عوض اللئيم بعرضه يهوي الندامة حين يقبض ما اشترى. احفظ لسانك إن لقيت مشاتما، أي لا تجاريه في المشاتمة وأسلوبه اللئيم وطريقته السيئة، فاحذر من ذلك. من يشتري عرض اللئيم بعرضه يحوي الندامة حين يقبض ما اشترى. نعم. قال: أنبأنا إبراهيم بن نصر العنبري قال: حدثنا علي بن الأزهر الرازي قال: حدثنا إبراهيم رستم قال: سمعت ابن مبارك يقول: دعانا عبد الله بن عون إلى طعامه، فكنا نأكل، فجاءت الخادم ومعه صفحة ومعها صحفة فعثرت في ثوبها، فسقطت الصحفة من يدها، فقال لها ابن عون: مترس آزاد. بالزاي مترس آزايد، مترس بفتح الميم، فقال لها ابن عون: مترس آزادي. المترس هو الخوف، المترس هو الخوف، وآزادي الحرية. فقال لها ابن عون، يعني معنى الكلام هي كلمة فارسية، والمعنى يعني لا تخافي أنت حرة، لا تخافي أنت حرة، لأنها لما سقطت منها الصحفة خافت، يعني ظهر عليها الخوف، فقال لها: لا تخافي أنت حرة. ومر علينا أن ابن عون رحمه الله تعالى يعني في حلمه أمره عجب، وله في ذلك قصص عجيبة، ونقلت أنه كان إذا اشتد غضبه من شخص قال: بارك الله فيك، ومرت معنا قصته أيضا مع خادمه أو غلامه الذي ضرب أو لطم ناقته أو فرسه على عينها، وأنه أعتقه لوجه الله وقال: اذهب فأنت حر، قال: تضرب على الوجه، أفلا جعلتها في غير الوجه؟ ثم قال: اذهب فأنت حر. فكان عجيبا في حلمه رحمه الله تعالى. فقوله فقال لها ابن عون مترس آزادي، يعني خاطبها بالفارسية، وكأن الخادمة التي عنده لسانها فارسي، فقال لها باللسان الفارسي مترس آزادي أي لا تخافي فأنت حرة. وهذا الأثر رواه الدينوري في كتاب المجالسة، ولفظه في كتاب الدينوري قال فقال لها بالفارسية أخفت مني؟ قالت نعم. فقال لها فأنت حرة فأنت حرة فأنت حرة فأنت حرة. وهذا هو معنى قوله هنا في باللسان الفارسي مترس آزادي أي أنت لا تخافي أنت حرة. نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة قال قال محمد بن سعدي لابنه عروة لما ولي اليمن إذا غدبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك ثم عظم خالقهما. نعم، يعني إذا غضب الشخص قال إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك وعظم خالقك، يعني بدل أن يطيش الغضب بعقلك فانظر إلى السماء وانظر إلى الأرض وعظم خالقك، بدل أن يطيش عقلك بالغضب الذي يجني عليك جناية لا تحمدها. وفيما يتعلق باللفظة السابقة الفارسية هذه مترس، يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال إذا لقي الرجل فقال مترس فقد آمنه، فقال مترس فقد آمنه، يعني إذا قال مترس فقد آمنه، لأن معناها لا تخاف، إذا قال له مترس كأنه أعطاه الأمان، لأن معنى مترس أي لا تخاف أنت آمن. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الواجب على العاقل إذا غضب احتد أن يذكر كثرة حلم الله عنه مع تواتر انتهاكه مهارمه وتعديه حرماته ثم يحلم ولا يخرجه غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي. والناس على ضروب ثلاثة: رجل أعز منك، ورجل أنت أعز منه، ورجل ساواك في العز. فالتجاهل على من أنت أعز منه لؤم، ومن هو أعز منك جنف، وعلى من هو وعلى من هو أعز منك حيف. نعم. وعلى من هو أعز منك حيف، وعلى من هو مثلك حراش كحراش الكلبين، ونقار كنقار الديكين، ولا يفترقان إلا عن خدس والعقر والهجر. ولا يعني الكلبين والديكين إذا تهارشا وتناقرا لا يخرجان إلا بهذا، خدش وعقر وهجر أو هجر، يعني هجر بالفتح التقاطع وبالضم الكلام القبيح. نعم. ولا يكاد يوجد التجاهل وترك التحالم إلا من سفيهين. ولقد أحسن الذي يقول ما تم حلم ولا علم بلا أدب، ولا تجاهل في قوم حليمان، وما التجاهل إلا ثوب ذي دنس وليس يلبسه إلا سفيهان. نعم، يعني ولا تجاهل في قوم حليمان، هذا بالمعنى السابق الذي مر، ولا يكاد يوجد التجاهل وترك التحالم إلا من سفيهين، لا يمكن أن يوجد من حليمين. نعم. وعن شلن بن زنجي البغدادي وما شيء أصر إلى اللئيم إذا شتم الكرام من الجواب، متاركة اللئيم بلا جواب أشد عليه من مر العذاب. وعن شلن الكريزي تحرز ما استطعت من السفيه بحسن الحلم. يعني هنا يقول وما شيء أسر إلى اللئيم إذا شتم الكرام من الجواب، يعني وده أنهم يجيبونه بالشتم ويحب ذلك حتى يزيدهم ويفرح بأنهم قابلوا بمثل الكلام الذي تكلم به. لكن متاركة اللئيم بلا جواب، متاركة اللئيم بلا جواب أشد عليه من مر العذاب، ولهذا خير ما يكون في معاملة اللئيم أن يترك بلا جواب. نعم. وعن شلن الكريزي تحرز ما استطعت من الصفيه بحسن الحلم إن العز فيه، إن العز فيه أي في الحلم. نعم. فقد يعصي الصفيح مؤدبيه ويبرم باللجاجة منقصيه منصفيه، تلين له فيغلظ جانباه كعير السوء يرمه عالفيه. يقول فقد يعصي السفيه مؤدبيه، يعني من سفهه أنه يعصي المؤدب الذي لا يدله إلا إلى الصفات الفاضلة والأخلاق الجميلة، ويبرم باللجاجة منصفيه، أي من ينصفه يبرمه أي يضجره باللجاجة، أي الخصومة ورفع الصوت. ويقول تلين له فيغلظ جانباه، تلين له فيغلظ جانباه، أي لينك له لا يزيد إلا جفاء وشدة وغلظة، وما مثله إلا كمثل عير السوء. عير السوء يعني الحمار السيء، صاحبه يقدم له العلف ليأكل وهو يرمح صاحبه، أي يرفض صاحبه برجله، يحسن إليه بتقديم العلف له ليأكل وهو يرمحه برجله، أي يرفسه برجله. هذا عير السوء أي الحمار السيء، يرمح عالفه أي يرمح من يقدم له العلف. نعم. قال أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا الحسن بن محمد الأزدي الكوفي قال حدثنا عمر بن الحفص بن غياث عن أبيه قال كنت جالسا عند جعفر بن محمد ورجل يشكو رجلا عنده يقول قال لي كذا وفعل لي كذا، فقال له جعفر من أكرمك فأكرمه ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه. يقول من أكرمك فأكرمه ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه، يعني لا تعامل بالسفه الذي هو فيه، وإنما اربى بنفسك عن أخلاقه وتصرفاته السيئة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى ما ضم شيء إلى شيء هو أحسن من حلم إلى علم، وما عدم شيء في شيء هو أقبح من عدم الحلم في العالم، من عدم الحلم في العالم، ولو كان للحلم أبوان لكان أحدهما العقل والآخر الصبر، وربما يدفع العاقل في الوقت، أي أن العقل والصبر إذا وجد في الشخص ولد الحلم، وربما يدفع العاقل في الوقت بعض الوقت إلى من لا يرضيه عنده عنه الحلم ولا يقنعه عنه الصفح، فهينئذ يحتاج إلى صفيه ينتصر له، لأن ترك الحلم في بعض الأوقات من الحلم. نعم. قال ولقد حدثني محمد بن المنذر قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز أن رجلا استطال على سليمان بن موسى فسكت له سليمان وانتصر له أخوه، قال فقال مكهول ذل من لا سفيه له. ذل من لا سفيه له يعني إذا لم يوجد من ينتصر له ربما أذاه بعض السفهاء، لكن إذا علموا بأن عنده شخص يعني مثلهم قد يقسو عليهم أو كذا ربما أنهم يدفعون عنه. قال ذل من لا سفيه له، وبهذا المعنى ما سيأتي لا حلم لمن لا جاهل له. نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن القاسم أنا أبيه قال قال أبو حنيفة لشيطان الطاق ما تقول في المتعة. شيطان الطاق هذا شاعر رافضي من الرافضة، وله كلمات خبيثة وسيئة. نعم. قال ما تقول في المتعة؟ قال حلال. قال فيسرك أن أمك تزوجت من متعة؟ فسكت عنه ساعة، ثم قال يا أبا حنيفة ما تقول في النبيذ؟ قال حلال. قال وشربه وبيعه وشراؤه؟ قال نعم. قال فيسرك أن أمك نباذة؟ قال فسكت عنه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. وأنشدني علي بن محمد البسامي إذا كنت بين الحلم والجهل قاعدا وخيرت أن إذا كنت بين الحلم والجهل قائدا وخيرت أن سئت فالحلم أفضل، ولكن إذا أنصفت من ليس منصفا ولم يرض منك الحلم فالجهل أفضل. يقول ولكن إذا أنصفت من ليس منصفا ولم يرض منك الحلم فالجهل أفضل. الأفضل هو الدفع بالحسنى ومعالجة الأمور بالتي هي أحسن مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى. نعم. قال وأنشدني محمد بن حبيب بن الواسطي إذا أمن الجهال جهلك مرة فعرضك للجهال غنم من الغنم، فعم عليه الجهل والحلم والقهو بمرتبة بين العداوة والسلم. نعم. لكن الحق أن الإنسان يعرض عن الجاهلين مستعينا بالله سبحانه وتعالى ولا يتوسط في منزلة بين الجهل والحلم، وإنما يتصف بالحلم ويعرض عن الجاهلين ويستعين بالله سبحانه وتعالى، والله يدفع عنه شرهم. فيرجوك تارات ويخشاك تارة، وتأخذ فيما بين ذلك بالحزم، يعني إذا توسط بين الجهل والحلم. نعم. قال حدثنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا إسحاق بن زكريا قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكهول قال لا حلم لمن لا جاهل له. لا حلم لمن لا جاهل له، هذا مثل ما مر عن مكهول، ذل من لا سفيه له. قال وحدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا مهدي بن سابق قال قال المأمون يحسن بالمملوك الحلم عندك على عن كل أحد إلا عن ثلاث. يحسن بالمن؟ يحسن بالملوك. يحسن بالملوك الحلم عن كل أحد إلا عن ثلاث، إلا عن ثلاثة: قاضي في ملك، أو مذيع للسر، أو معترض لحرمة. يعني هذه الصفات الثلاث لا يطيقها الملوك إطلاقا. يحسن بالملوك الحلم عن كل أحد إلا هذه الثلاث، فإنها غير مطاقة عند الملوك ولا محتملة: قادح في ملك، أو مذيع لسر، أو متعرض لحرمة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الحلم على ضربين، أحدهما ما يرد على النفس من قضاء الله من المصائب التي امتهن الله بها عباده، فيصبر العاقل تحت ورودها ويحلم عن الخروج إلى ما لا يليق بأهل العقل، والآخر ما يرد على النفس بضد ما تشتهيه من المخلوقين ما تعود الحلم فليس بمحتاج إلى التصبر لاستواء العدم والوجود عنده. كما حدثنا أبو همزة محمد بن عمر بن يوسف بن نسى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال حدثني قال سمعت ابن أبي عتبة يقول قيل للأحنف بن قيس التميمي ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم التميمي، أتاه آت وهو محتن وهو محتب، فقال ابن أخيه قتل الاحتباء، مر الكلام على بيان معناه، فقال ابن أخيك قتل ابنك، قال عصى ربه وفت عضده وقطع رحمه، جهدوه وما حل حبوته فمنه وما حل حبوته حبوته. وحل الحبوة كما تقدم يعني عند الأمور المقلقة المزعجة المضجرة. نعم. وما حل حبوته فمنه تعلمت الحلم. قال حدثنا محمد بن شادل الحاشمي قال حدثنا أحمد بن خليل البغدادي قال حدثنا علي بن الحسين بن شقيق قال أخبرنا عبد الله عن جعفر بن سليمان قال كانت امرأة بالصبرة متعبدة بالبصرة متعبدة تصيبها المصائب فيذكر من صبرها حتى أصابتها مصيبة موجعة فصبرت فذكرت ذلك لها فقالت ما من مصيبة تصيبني فأذكر فذكرت ذلك لها فقالت ما من مصيبة تصيبني فأذكر معها النار إلا صارت في عيني مثل التراب. نعم. قال حدثنا بكر بن أحمد بن سعيد بن الطاهي بالبصرة قال حدثنا عمرو بن إسحاق بن خلاد الجهضمي قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر قال كان أبو الهيثم مات وولده وبقي له بني صغير فمات فأتاه إخوانه يعزونه وهو في ناحية المسجد فقال لهم تركني هزن يوم القيامة لا أسى على شيء فاتني ولا أفرح بما آتاني. قوله تركني حزن يوم القيامة لا آسى على شيء فاتني ولا أفرح بما آتاني، مثل قصة المرأة التي قالت ما من مصيبة تصيبني فأذكر معها النار إلا صارت في عيني مثل التراب. نعم. قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا القاسم بن حسن الزبيدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال مات ابن لشريح فلم يصيحوا عليه ولم يشعر به أحد فقيل له يا أبا آمنة كيف هو؟ قال قد سكن علزه ورجاه أهله ولم يكن مذ اشتكى أسكن منه الليلة. يقصد أنه مات، يعني يقصد بذلك أنه مات، والعلز هو الضجر والقلق الذي يصيب المريض. ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله،